وساعات الواحد إذا لم يكن للآية مقتضى يبقى كأنه بيسمع الآية الأول مرة. وعمر بن الخطاب لما مات النبي عليه الصلاة والسلام مش قال من قال إن محمد قد مات لعلونه بسيفي، حتى جاء أبو بكر من السنح وقال على رسلك أيها الحارث، ثم قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر فسقط السيف من يدي والله لكأني ما سمعتها إلا الساعة. طب عمر قرأ الآية كم مرة في حياته؟ قرأها كثيرا. طب سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة دي؟ سمعها كثيرا، لكن لم يكن لها مقتضى آنذاك وهو موت النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك كانت الآية بتمر عليه مش واخد باله من معناها. أول ما جاء المقتضى وقلبه انفتح لمعناها دخلت الآية، عرف إن الإيه؟ عرف معناها. فأنا عايز أقول إن ربنا عز وجل لما فتح باب التوبة وجعله آخر باب يغلق حتى تخرج الشمس من مغربها، كان الهدف من كده إيه؟ إن المجرم يرجع، توسيع دائرة الاشتباه، أخذ البراء وأوقع عليهم أقصى درجات العقوبة، أعلقوا وانفخوا وكهربوا والكلام ده، يطلع مجرم يقول أنا ما فعلت شيئا ومع ذلك عملوا فيا وخلوا سووا، لا أنا لازم أنتقم من الدولة دي. وكل واحد بينتقم من الدولة على حسب مذهبه وعلى حسب قدرته. أروح أوقف عداد النور، أروح أوقف عداد المي، اروح على محطه كهرباء وافجرها، اروح اعمل اي حاجه. ما انا دلوقتي راجل حامل، راجل بريء مستقيم، اللصوص ماشيين واكلينها ولع، وانا راجل بريء واتخذت واتنفخت واتكهربت واتعملت الكلام ده، لازم انتقم. وكل واحد مارد التحدي اللي جواه، ما تعرفش المارد التحدي ده كله جوا بني ادم شكله ايه وما هي قوته. ولذلك كان كل واحد بيفسد في الدوله على قدر ما يستطيع. تحولت بلادنا من فساد الإدارة إلى إدارة الفساد، وهناك بون شاسع بينهما. في واحد بيفسد كده فوضوي في الفساد، وفي واحد مرتب الفساد يقول لك نفسد دي الأول، وما نفسدها نفسد دي كمان عشان واحدة جنبها تفسد. لكن في واحد بيخطف ويجري، اللي بيخطف ويجري ده، اللي يفجر ويجري ده، ده اسمه مفسد. إنما اللي يقول لك نعمل دي علشان دي تروح معاها ودي كمان تروح معاها، ده عنده إدارة فساد. بعد ما ظهرت التحقيقات والكلام ده هو طلع الدولة كانت تدير الفساد، لا أنها دولة فاسدة لكن كانت تدير الفساد. السبب في كده إيه؟ مثل هذا الإجراء، السبب في كده أشياء كثيرة جدا، على رأسها الظلم وعدم العدل، وأن المرء لا يمشي في الناس بأمان الإسلام، إنما يمشي بأمان القانون الوضعي الظالم الجائر. فربنا عز وجل لما جعل باب التوبة آخر الأبواب تغلق عشان مسألة دي، أن يرجع العاصي المجرم العاتي في عصيانه. أنا لا أنسى أبدا وأنا من حوالي 27 سنة كان في مسجد في مدينة نصر في القاهرة، كنت بخطب في هذا المسجد، وبعدين خطبت خطبة عن الزنا، وتكلمت عن رجم الزاني المحصن، وأثبت الآيات والكلام ده. الزاني المحصن الرجل المتزوج إذا زنى حكمه الشرعي تحفر له حفرته في الأرض ويدفن في الأرض لحد نصف حد سرته أو فوق سرته شوية، ويتردم عليه ويرجم بالحجارة في رأسه حتى يموت. أدي إيه؟ أدي عقوبة الزاني المحصن في الإسلام، وهذا حكم مجمع عليه من علماء أهل السنة والجماعة، ما فيش حد مختلف فيه خالص. المهم العقوبة أنا ذكرتها عابرة من جملة إيه؟ من جملة الكلام عن الزنا، يعني بخلاف الزاني غير المحصن، لو شباب لسه ولم يتزوج وزنى ده بيجلد إيه؟ 100 جلدة، بالقرآن ويغرب عاما بالسنة. يغرب يعني يتنفي من البلد اللي هو زنى فيها، يغرب عام يعني يجلد بكتاب الله ويغرب بالسنة عاما كاملا، طلعوا بره البلد. المهم أنا خلصت الخطبة وقلت الدرس بعد الخطبة، وأنا خارج من المسجد وجدت رجلا فوق 70 يعني حوالي 75 سنة قدام المسجد واقف بيرتعش. أنا ظننت أن عنده مرض رعاش، لكنه كان بيتنفض وهو واقف. فأنا رايح ماشي فناداني قال لي لو سمحت ممكن كلمة على الفرد. انتحيت بالرجل جانبا، قال لي أنا ساكن في آخر الشارع، بيتي البيت اللي هناك ده، وقعد يشاور لي علامة البيت عرفته يعني حوالي 100 متر. وانت ذكرت في الخطبة ان الزاني لازم يرجم بالحجارة حتى يموت، وانا ظللت 20 سنة ازني، فلما سمعتك كنت عايز اخرج من الجامع. ما طقش يسمع الخطبة ولا يسمع العقوبة، قال كنت عايز اخرج من الجامع بس اتكسفت ان انا اسيب الناس واطلع. فصبرت لحد ما انت خلصت وخرجت جري، دخلت بيتي ما عرفتش اقعد على الكرسي، ورجعت لك تاني علشان اعرف انا ليا حل ولا ماليش. طب انا دلوقتي راجل سني فوق 70 وظللت 20 سنة ازني، طب انا ايه حكمي بقى؟ وانا ما استحملش الصوره اللي انت بتقولها دي، ان يرجموني بالحجاره حتى ما يموتوني. قلت له نحن في بلد لا تقيم الحدود اصلا، يعني انت لو رحت لاي جهه تنفيذيه عشان تقول له اقم علي الحد وارجمني بالحجاره يقول لك روح يا لك. ما هو ما فيش حاجه في القانون هذا الكلام. حتى المستشار غرار قصته معروفه في بني سويف، كان في واحد زاني وظبطوه بتاع، المهم حرروا ضده قضيه والكلام. المستشار غراب ظل سنوات طويله جدا يحكم بالقانون الوضع، المسجون الزاني سجنه 10 سنين 5 سنين، وبعدين لما قرا وتبحر عرف انه لا يجوز له ان يبدل احكام الله. قال لك لا، ده حكم الله عز وجل في الزاني المحصن يرجم. كون الدوله ما نفذتش الرجم ده بشغلتي انا، علي اقول يرجم. الدوله ما نفذتش، الحاكم يشيلها في رقبته، لكن انا ما اقدرش ابدل حكم ربنا واقول له يتسجن بدل ما يترجم. فبدأ يخطط هذه الخطة، وكل واحد يجي له زاني محصن يقول حكمت المحكمة عليه بالرجم، فطبعا ما فيش جهة تنفيذية ولا في قانون يقول لك ارجمه، فبيروح بيت. فكان في واحد زاني. المهم ايه، المحامي والمستشار اللي هو مسك القضية قعد يزحزح فيها عشان تقع في دايرة مين؟ المستشار غرار، لان معنى يقول حكمت عليه بالرجم يعني هيطلع ايه؟ هيطلع براء. المهم وصل وقدر يزق القضية لحد ما وقعت في دايرة مستشار غراب. أول ما قال حكمت المحكمة عليه بالرجم ضجت القاعة والتصفيق، يحيى العدل يحيى العدل، خلاص براء، وطلع براء الراجل تمام. فقلت له نحن في بلد لا تقيم الحدود، ولو أنك في مصر مثلا وعايز تقيم الحد، هل تسافر للسعودية مثلا يعني علشان تقوله أنا زنيت وأقيم علي الحد؟ لا. أنا سألت شيخنا الألباني رحمة الله عليه، قلت له هذا السؤال بنصه، قلت له لو أن رجلا في مصر ارتكب حدا من الحدود، هل يجب عليه أن يرحل إلى بلد تقيم الحدود ليقيم عليه الحد؟ فقال لا، الأصل في الإسلام الستر وليس الجهل. الأصل يستر على نفسه ويبادر لعمل الصالحات والكلام ده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصاب حدا فأقيم عليه كان كفارة له، ومن لا فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طالما دخلت تحت المشيئة يبقى لم يقطع بعذابك، شد حيلك بقى، افتح برجلك بقى واعمل صالحات وتب عن هذا الذنب واعمل الى اخره يعني. قال حتى

فانا عايز اقول ان الاعلام جبار وخطير وكثير من الناس بتصدق. فاحنا عندنا الكذب من اعظم الظلم. روى الامام النسائي في جزء من املاء لسان صحيح ان سفيان بن عيينه قال: كل ذنب كانت فيه الكفاره فهو من ايسر الذنوب. طالما قال لك كفر يبقى وقع، يبقى لينها حل. ولم يجعل الله للكذب كفاره، يبقى ده يدل على انه من ايه، من اعظم الذنوب اذ لم يجعل فيه كفاره. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القصه السريعه لنا لن اسهب فيها لكن هقولها واخذ منها لقطه فقط. اهل الكوفه، اول انتوا عارفين الكوفه في العراق، والكوفه اتبنت سنه 17 هجريه، والذي بناها هو سعد بن ابي وقاص، وظل حاكما عليها لسنه 20 او سنه 21 هجريه. واسمها الكوفه، سميت الكوفه ليه؟ لان لما بنى الدور بناها جنب بعضها يقال تكوفت الدور، اي اجتمع بعضها على بعض، زي الكفر بالظبط. احنا محافظه كفر الشيخ سموها كفر ليه؟ كفر الشيخ وكفر البطيخ وكفر الزيات والكلام ده، كفر الدوار. قال لك البلاد او المساكن التي تحجب عن الرؤيا بالاشجار تسمى كفورا. لازم تلاقي واحد بيكرهه، اثنين بيكرهه، عشرة بيكرهه، مية بيكرهه، ألف بيكرهه، مفيش واحد الدنيا كلها بيحبه أبدا. فسعد بن أبي وقاص عمر بن الخطاب جعله واليا على العراق على الكوفة. أما واحد بعد تقرير له قال له إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل بالقضية ولا يقسم بالسوية، ثلاث تهم. سعد بن أبي وقاص ده يطلع مين بقى؟ واحد عادي؟ لا، ده كان ربع الإسلام يوما من الأيام، كان هو رقم أربعة في العالم كله كمسلم، وأول من أراق دما في سبيل الله، وكان خال النبي عليه الصلاة والسلام، خاله. قال سعد خالي فليرني امرؤ خاله. إذا كان في حد ممكن يفتخر بخاله يجي يوريني خاله أمام خالي أنا اللي هو سعد، يعني ممدوح وواحد العشر المبشرين بالجنة والكلام ده. يوم واحد يبعت تقرير لعمر بن الخطاب يقول له ان سعدا لا يسير بالسريه ولا يعدل بالقضيه ولا يقسم بالسويه. هل عمر بن الخطاب قال لا انا عارف سعد كويس جدا، ده تقرير ظالم والكلام ده؟ وبعدين اضاف الى التقرير وقال له ده حتى ما بيعرفش يصلي، اللي كان ربع الاسلام في يوم من الايام ما بيعرفش يصلي، لان الحاكم سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأل عن كل فرض وقع تحت رعيته، شاء أم أبى. المسألة مش هزار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة، مش 80 مليون ولا 50 مليون ولا 25 مليون ولا الكلام ده، ما من أمير عشرة إلا يأتي يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه. الأصل يجي متكتف، فكه عدله أو أكبه في النار جوره. ده أمير عشر، فواحد بحاكم 80 مليون هيسأل عني وعنك وعن الجماعة بتوع العشش والجماعة اللي ساكنين في علب الصفيح، واحد واحد، ولن ينجو من هذا أبدا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرياسة الرياسة مش منجاها، ولا الرياسة كده، ده اللوم داعي عليه برئيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرئاسة وطلب الرئاسة: إنكم ستحرصون على الإمارة وأنها خزي وندامة يوم القيامة. ثم وصف الرئاسة بقوله: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعمة المرضعة إنك أنت لما بترضع من الدنيا وترضع من الرئاسة حاجة آخر وبه، تجري الناس يجروا قدامك ووراك وبتاع وعربيات وموتوسيكلات والكلام، واحد يفتح لك الباب واحد يشيل الشنطة يا سعادة البيت، تفضل يا باشا كلامك أوامر، شخبطت عيالك مستقبل، تخطيط لمستقبل عيالنا، الكلام ده حاجة لذيذة. الواحد يحب المات ويحب الثناء ويحب الناس كلها تكبره وتشير الجزمة على راسها والكلام ده، ما هي دي بئس نعمة المرضعة، ما عمال يرضع اهو. وبئست الفاطمة، أول ما يتفطم عن كل الكلام ده يعيش سنوات بقى الجفاف. وأعظم أيام الجفاف إذا وقف بين يدي ربه عشان يقول له عملت إيه مع ده؟ ليه ده كان عريان؟ وليه ده كان وده كان جعان؟ وده ليه كان خايف؟ وده لماذا اتخذ بتوزيع داد الاشتباه؟ وده ليه اتعلق كالذبيحة في السجن؟ وده ليه اتنفخ؟ وده ليه اتخلعت ضوافره عن الحياة؟ ولماذا جعلتم هذا يسجد لصورة الرئيس؟ ولماذا جعلتم مكتب أمن الدولة كالكعبة يطوفون حوله ويقولون لبيك اللهم لبيك؟ ولماذا جلدتم المظلوم؟ ولماذا فعلت كل الأسئلة دي؟ علامة استفهام ليس عنده جواب. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال بئست الفاطمة. فعمر الخطاب لما وصل له الجواب ده قام على طول باعت لسعد بن أبي وقاص، مع أنه له الرتب اللي أنا قلتها لكم دي، وانت لو واثق في واحد كسعد بن ابي وقاص لو جالك اي جواب ولا جالك اي تقول دي مكيده، ما هو ما فيش حد مجمع عليه فالناس بتكره برضو سعد بن ابي وقاص. بعت له قال له يا سعد، ما قالوش يا سعد حتى، قال له يا ابا اسحاق لقد شكوك في كل شيء حتى قالوا انك لا تحسن تصلي، فأرني كيف تصلي. هو ده العجب اللي أنا واقف عنده. بيقول لي سعد صلي قدام، أما أعرف أنت بتصلي صح ولا غلط. بقى سعد بن أبي وقاص أسلم قبل عمر، سعد بن أبي وقاص أسلم قبل عمر. يوم عمر يقول له وريني إزاي بتصلي، يعني هل معقول تيجوا على إمام المسجد اللي عمال يومكم في صلاة الخمسة وواحد يقول له انت عم الشيخ هتعرفش تصلي؟ لو سمحت تصلي قدامي عشان اشوف بتعرف تصلي ولا لا. انتوا كناس بترتادوا المسجد وتصلوا خلف الامام هتعملوا ايه في الرجل ده؟ لكن عمر لانه يعلم انه مسؤول وان الشكوى دي ستعرض على عمر يوم القيامة وتقرأ عليه ويقال له لما لم تحقق فيها، حب يبرأ نفسه. فأرسل إليه قال شكوك في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي، فأرني كيف تصلي. فقال له يا أمير المؤمنين والله أنا لا أخرم بهم صلاة رسول الله، ما قصدتش أبدا، أنا صلت زي النبي بالظبط. يعني سعد حتى ما زعلش وقال له بقى كده برضه بقى تشك فيا؟ ها الكلام بقى اللي احنا ايه بنقوله لبعض بقى، يعني ده أنا كنت مسلم قبل وانت بتقول لي صلي؟ طب والله ما انا مصلي قدامك واتفضل ادي مفتاح الكوفه وانا مروح بيتي وانا زعلان. ما قالوش كده لانه طالما وضع في موضع المتهم لابد ان يبرئ نفسه. الشرف يقتضي هذا. اي انسان يرمى باي خيانه اي مصيبه لابد ان يبرئ نفسه، لان مقتضى الشرف يقتضي انك انت بريء. فقال له لا أخرم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أركض في الأوليين وأحذف في الأخرين. أنا بطول في الركعتين الأولانيين وبأثر في الركعتين الإيه؟ الثالثة والرابعة. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وبعدين سكت عمر، لا جاب الشرطة التي كانت في خدمة الدين وليست في خدمة الشعب، في خدمة الدين، لأن الشعب إذا اختار الديمقراطية المنحلة هنفترض يعني الشعب قال لك والله افتحوا لنا باب اللواط والزنا والمش عارف ايه والكلام ده، وان احنا نعمل اللي احنا عايزينه ونادي العراة وشاطئ اللي مش عارف مين والكلام ده، وصوتوا على كده، والديمقراطيه بتقول لك اللي الشعب عايزه يعملوه، ها والشعب اختار كده. وانا راجل حبيت انكر على واحد ماشي بربوس، ها يبقى الشرطه في خدمه مين؟ في خدمة البلاليص، ها؟ يبقى أنا لو جيت علشان أعترض عليه يبقى الشرطة في خدمة مين؟ في خدمة الشعب. لا، الأصل الشرطة في خدمة الدين مش في خدمة الشعب. لا أنا عايز أصحح العبارة، عشان كلمة شعار الشرطة خدمة الشعب لابد أن يصحح، لأن لو الشرطة خدمة الدين خلاص الشعب داخل تحت الدين لأنه شعب مسلم ولا يرضى بالإسلام بديلا، والتعديلات الدستورية دلت على أن الشعب عايز الدين وبحب الدين. وسيبك من الجماعة اللي بيقولك إحنا النخبة ومش النخبة الدستور أولا والعكة اللي حصل دي وعايزين يعلوا التفاف على إرادة للناس، قال لك الاقتراع وصندوق الاقتراع والصندوق الزجاجي هو الحكم، آمنا بالله العظيم اللي انت عايزين. لأول مرة في تاريخ مصر من 60 سنة يقف الناس في طوابير الانتخابات كما يقف في طوابير الغاز وطوابير الخبز. عمركم شفتوا حد راح دائرة انتخابية لحدكم؟ لا، دول كانوا واقفين لدرجة ان في واحدة ستة عجوز في كفر الشيخ عندنا لهو كانت في الدائرة اللي ناحية ساخن خركوبة حوالي 76 77 سنة والكلام رايحة واقفة في الطابور. طب انت يا ست ايش دراكي؟ هو انت عارف انتخابات ولا عمرك مرات انتخابات؟ ده انت بصمجية، ايه اللي دخلك في الطابور؟ وقفت في الطابور لأول مرة بقولك في تاريخ مصر من 60 سنة. فبتقول لي بواحد يا ابني هو احنا واقفين نعمل ايه؟ قال لها يا حاجة احنا ايه بنقول نعم للتعديلات الدستورية. قالت له يعني هعمل ايه؟ قال لها هتلاقي دايرتين. انا على فكرة ما عرفش الورقة دي ولا عمره شفتها في حياتي ولا اعرف الورقة مكتوب فيها ايه ولا الدايرتين ايه. انا خدت الوان الدوائر من الناس اللي قالوا لي عشان لو طلعت غلط ما تقولوش ان انا ايه المسؤولية عليا، المسؤولية على اللي اخبرني. قال كان في دايرة خضراء ودايرة سوداء ومنيلة، ماشي. الدايرة الخضراء نعم، والدايرة السوداء التي ذكر ذكرت وصفها اللي هي الايه اللي هي لا. فقام الراجل قال لها ايه؟ قال لها لا في دايرتين، في دايرة خضراء ودايرة سوداء. قالت طيب يا ابن اعلم على اني واحدة فيهم؟ تمام. قال لها يا حجة الجنة لونها ايه؟ يعني واخدرك؟ قالت له الجنة لونها اخضر يا ابني. قال لها علمها على الاخضر يا حاج. تمام. واحدة تانية بتحكي لي من ارحامي امية بعشر والذكر، قالت انا وقفت مسكت الورقة وما عرفتش اعمل ايه، قمت عاملة خط بين الدايرتين. قلت لها صوتك باطل، ها صوتك طلع باطل، يعني لا لا لا ده لا هنا ولا هنا. طبعا بعض النخبة هي ممكن يمسكوا كلمتي دي ويقول لك ما هو اللي قالوا نعم بصمجية وما بيفهموش في الدستور. ها اقول لك هو ده الشعب بتاعك اللي انت عايز تتحكم له، ولا انت عايز تطلعهم كلهم بصمجية وانت بقى النخبة وانت بقى اللي ماسك القبة وانت اللي فاهم؟ مش انت قلت وراهنت على هذا الشعب ولما طلع في ميدان التحرير قلت الشعب البطل العظيم، الشعب الذي ليس له نظير، الشعب اللي ثورته وتدرس في امريكا وستدرس طوال الدنيا ومش عارف ايه بتاع ده قبل ما يحصل اي حاجه. الشعب العظيم اللي ثورته وتدرس في العالم دلوقتي بقى بصمجي وبقى ما بيفهمش وبقى ما بيعرفش حاجه وبقى كل حاجه طالما خالفنا. يبقى من الدكتاتور على الحقيقه؟ الدكتاتور على الحقيقه اللي عايزك تقول زي ما هو بيقول. اذا خالفته يبقى انت ما بتفهمش حاجة، اذا وافقته يبقى انت ديمقراطي. هذه القصة كلها. فالنسبة التعليمات الدستورية دي اسمها تصويت ان الناس بتحب الدين، عايزة دين لا عايزة انحلال ولا عايزة كذا ولا عايزة ولا كذا. فالشرطة في خدمة الدين مش في خدمة الايه؟ مش في خدمة الشعب زي ما قلت لكم. ليه؟ لان الشعب اذا اختار نظاما بخلاف نظام الاسلام الشرطة هتحميه. زي في بلاد اوروبا يقول لك اذا رايت رجلا يزني على باب المسجد، شو انت راح تصلي اهو؟ ما قالكش لا في شارع ولا في كرخانه ولا في وكر دعارة والكلام، على باب المسجد مالكش دعوه بيه، هو حر وانت حر. الديمقراطيه بتقول كده، هو ما فيش حد يمنعك من المسجد وانت كمان ما ينفعوش من اللي عايز يعمله. هذه الديمقراطيه. فلو ان في ديمقراطيه بهذا الشكل يبقى الشرطه هتكون في خدمه مين؟ يبقى واحد واقف شينجي وكينجي وبرينجي على بيزني لحد ما يخلص، واحد واقف شينجي وكينجي وبرينجي على مين؟ على اللي داخل الجامع. ده ما ينفعش. فلان الشرطه زمان كانت في خدمه الدين، ام عمر الخطاب واخد الجماعة من الشرطة وقال لهم اطلعوا كده واطلعوا لي تجسسوا لي في الكوفة، مش تجسسوا، اسألوا لي الكوفة كلها عن سعد بن أبي وقاص واتوا لي تقرير. ما دخلوا مسجدا من المساجد إلا أثنوا على سعد خيرا. كل ما يدخلوا يا جماعة يا رب سعد بن وقاص سعد نعم الرجل سعد إمام عادل وإلى آخر إلى آخر. فضلوا ماشيين لحد ما وصلوا لآخر الكوفة وآخر مسجد في الكوفة، آخر مسجد. يبقى النسبة لحد الآن في صالح سعد بن أبي وقاص بنسبة كام في المية؟ 100%. آخر مسجد سأل المسجد كله زي ما احنا قاعدين كده، يا جماعة الخير وصلتنا شكوى عن سعد بن أبي وقاص عمر الخطاب وبعتنا عشان نحقق في الشكوى، اللي عنده شكوى من سعد يقولها. فكل المسجد، هنفترض المسجد ده فيه 1000، 999، مش هقوله 9 من 10 عشان ده ايه مضى زمانه، 9 من 10 دي راحت خلاص، 999 قالوا سعد نعم الرجل إلا واحد أم داعي عليه. أموات. وقال له أما قد نشدتنا، طالما حلفتنا وملكش علينا حلفان أنا هقول لك الحقيقة. أتاري هو اللي بعت الشكوى لأنه قال نفس الكلام، إن سعدا لا يسير بالسرير ولا يعجل في القضية ولا يقسم السوية. يبقى لحد دلوقتي الكوفة درجة سعد بن أبي وقاص فيها كام؟ المفترض 100%، إلا واحدة. الواحد ده في مجمل سكان الكوفة ولا حاجة، ده احنا بنقول في عندنا الكسر ينجبر، يعني الساعة 9 إلا دقيقتين. واحد سألك الساعة كام؟ بتقول له 9، ما بتقولوش 9 إلا دقيقتين. إمتى تقول له 9 إلا دقيقتين؟ يلاقي يقول لك بالظبط عشان عايز أضبط ساعتي. تقوم تقول له 9 إلا دقيقتين ونص. يعني إذا ما بتجيبليش دقيقتين ونص والكسر إلا إذا كان في علة هو عايزها، لكن طالما ما فيش علة يوم يقول لك إيه؟ 9 ويلغي الكسر. لو 9 ودقيقتين بتقول له 9 برضه. ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يبين أن دعوة مكة 950 سنة بالضبط قال 1000 سنة إلا 50 عام. تمام؟ ما كان ممكن تبقى 950، لا. ليه؟ لأن واحد ممكن يقول لك كانت 953، ها 948، فجبر الكسر إلى أقرب عدد صحيح يتنزله يتطلعه. فعلشان تبقى 950 بالضبط لا فوقها ولا تحتها، قال لك 1000 سنة إلا 50 عاما عشان يبقى معدودة تماما. يبقى المفترض إن سعد أخذ 100%. شوف إنصاف سعد لأن النبي مربيه. شوف المفترض ان يتغاظ من الرجل ده سعد ده حاكم الكوفه، حاكم. يعني انت عارف الحاكم عاده وهو بيكلمك بيبقى لابس الحكم زي جاكيته. لما تيجي تقول لاي واحد مدير كبير انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ هي انت اداره؟ يقول لك ايه انا بتكلم ازاي؟ اكتر من نفسك خدوه. ليه؟ لان الحكم له هيلمان وله سلطان وله حاجه في النفوس، كلنا كده مش شخص بعينه. عشان ما فيش حد يتصورنا لا انا ولا انت ولا غيرنا براء من هذا. احنا لو لبسنا الكرسي بيحصل عندنا توحد بيننا وبين الكرسي، ودي طبيعه البني ادمين. يعني اللي بيركب عربيه مثلا مرسيدس ب 1.5 مليون وهو بيكلمك ما بيكلمكش الا وهو لابس العربيه. يعني انت لو راكب مثلا عربيه من ماركه اللي يحب النبي زوق مثلا وهو بيديك انوار وبتاع والكلام ده وانت ما انتش فاهم اللغه، انت اصلا كنت راكب عجله، كنت راكب حمار الاول وبعدين يا ربنا كرمك ركبت عجله بتبدل بيها وبعدين ربنا كرمك بعد دعاء الوالدين وتحويشه العمر جبت عربيه موديل مثلا 48 ولا حاجه، فيدوك مشيها كده وبتاع. فالناس الإشارات ده يديك الأنوار عشان تفتح له السكة عشان يعدي الكلام ده. أنت ما عندكش الكلام، لازم يديك زمارة وتكون زمارة رجل كمان زي بتاع النقل التريل كده ومش عارفين عشان توسعه. أنت بقى واخد بالك بقى ومنسجم بقى وزي العربية، والتاني بيديك أنوار وأنت مش فتح له السكة. أنت عارف لما تفتح له السكة أو يعدي من على يمينك لازم يبرق لك كده ويبص لك، انت مفعوص، انت اللي ركب لي عربيه ما تسويش فلوس عربيتي، قافل عليا السكه ومش عارف اعمل ايه. الفلوس انت بتلبسها، شئت ما بين، منصبك انت بتلبسه، شئت ما بين. والنبي صلى الله عليه وسلم اشار الى هذا، قال الكبر والبطر في اهل الخيل، والسكينه والوقار في اهل الغنم. طب ليه الكبر في أهل الخيل؟ لأن الخيل متعجرف، ها لما تركب الخيل بتحس كده أنك أنت إيه اتنفخت لوحدك، ها. والخيل كان بيرقص زمان، فرقة أرى وفرقة حسب الله والجماعة دول كانوا يجيبوا ليه في أيام الأفراح الخيل يرقص كده وبتاعه، وتلاقي الولد اللي عمال يرقص الخيل هيتنفخ من جنابه هيفرقع، ها. فلما يكون راكب الخيل وانت عندك الخيل بيسموه الفروسية، والفروسية تعني النبل والكعب العالي زي الطيارين دلوقتي. أي واحد طائر بيسوق طائرة مدنية ولا طائرة عسكرية تلاقيه متعجرف كده وما فيش حد في مناخيره الكابتن، ها. فهو الفروسية يعني صاحب الكعب العالي عشان بيركب خيل. لكن صاحبنا بتاع الغنم، الغنمام دلدلة ودنها طول عمرها ووشها في الأرض، ها، مدلدلة وشوف شغل ايه العز اللي فيها يعني، ما فيش عز. فكل واحد بياخد من صفات الذي يعاشره بصفة دائمة، بيركب خير على طول تلاقيه منفوخ لوحده، والتاني بيسوق عامل غنم على طول تلاقيه متواضع. ولذلك ما أرسل الله نبيا إلا راعي ايه، عشان كده كل الأنبياء كانوا متواضعين، يعتدى عليهم ويشتمون في أعراضهم وهم أشرف الناس. هو في حد كان أشرف من النبي؟ ها، كان أشرف بني هاشم ويقولوا ساحر كاهن مجنون، ما قالش يوم من الأيام ولا رأيت حديثا من أحاديثه وقف يوم من الأيام وقال لهم لا أنا لست مجنون أنا عاقل، ما قال لهمش كده أبدا لأنهم يعلمون أنه عاقل، ودي فرية. فلما أنت بقى تقول ما أرسل الله نبيا إلا راعي غنم، تعرف ليه رعاية الغنم؟ عشان فيها صبر وفيها تواضع. فعمر بن الخطاب لما الأرسل والرجل من بني عبس أم قايل التهمة دي، سعد المؤدب المتربي بقى أم قايل إيه؟ أما إني سأدعو بدعوات، ما قالش أنا حاكم الكوفة ولا اللي مؤسس الكوفة ولا اللي عامل الكوفة ومش الكوفة والكلام ده، قال أما إني سأدعو بدعوات. شوف الأدب بقى في الحتة اللي جاية، قال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، شوف اشترط اهو، لان ممكن يكون جاهل عنده قضية غلط، واحد اداله تقرير غلط، واحد ممكن يكون مظلوم جاهل، فحبي براءه. شوف يعني الرأفة بتاعة الحاكم وصلت الى درجة انه لا يريد ان يعرضه لعذاب الله. قال اذا كان البني ادم ده قام رياء وسمعة فاطل فقره واطل عمره وعرضه للفتن. عبد الملك بن عمير راوي الحديث ده تابعي يروي عن جابر بن سمرة عن سعد بن أبي وقاص أو عن جابر بن سمرة بالقصة، يقول فلقد رأيت هذا الرجل عد 90 أو 100، ما هو قال له أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، 3 دعوات في مقابل 3 تهم. قال رأيت هذا الرجل يقعد على ناصية الطريق يتسقط حاجباه من الكبر، من كثر ما كبر حاجباه وقعوا بقى بدون حواجب، تخيل بقى واحد لا شعر ولا حواجب وقابلك في السك، انت بقى وحظك بقى يجيلك سكتة قلبية يجيلك اي حاجة، ما سبحان تبارك الذي خلق بقى. سقط حاجباه من الكبر يغمز الجواري يتعرض لهن، الجواري البنت الفتية بنت 17-18 سنة، وواحد سنه 120 سنة وحواجبه وقعت، إذا مرت به واحدة بنت 17 سنة يقول لها صباح الفل يا جميل، نظرة عطف يا حلو، بصيلي يا جميل، هتبصيلي تعمل بيك ايه؟ تخيل 120 سنة لما يقول كده البنت 17 سنة، ده اسمها ايه عندنا في العرف؟ مش بهدله وبعترض كرامة وقلة قيمة والكلام ده؟ اهو تعرض للفتن، فقير، فكان اذا قيل له كيف اصبح يقول شيخ كبير مفتون اصابتني دعوة سعد. يبقى كان ظالم ولا لا؟ النهاية في سطر. انا بسألكم اهو، انت احنا اهل الكوفة، وتبين لنا ان كل اهل الكوفة بقولوا سعد مية مية الا واحد، وانا عمر بن الخطاب. يا جماعة سعد يفضل حاكم عليكم ولا لا؟ اعملوا جمال الشعب زمان، موافقة ولا مخالفة؟ ها؟ موافقة. حد معارض؟ اللي معارض يرفع ايده. ولا واحد رفع ايده اهو، ها؟ ومع ذلك عزله عمر. هي دي السياسة، هو دي السياسة التي استقرت بها الأمم وانتصر بها الإسلام. وكان في امبراطوريتين زي أمريكا والاتحاد السوفيتي زمان، فارس والروم، كانوا ركابهم بتصطك ببعضها إذا ذكر الإسلام، علشان سياسة كسياسة عمر. ما الذي يجعل عمر يبقي رجلا في الحكم وعليه شبهة حتى وإن لم تثبت والشرفاء يملؤون الدنيا؟ ما هو انت راجل، ما هو راجل قال لك وزير الزراعة بيدخل مبيدات مسرطنة، وطاعن مبيدات مسرطنة، والجماعة السكرتير بتاعه والمش عارف ايه خدوا 10 سنين حكم ولا 15 سنة حكم، والزراعة باظت، والمش عارف ايه باظت، وجريدة الشعب اغلقت، وحزب الاحل بتاع الشعب ده العمل اتنسف من على وش الدنيا علشان عارض وجايب وثائق ان الوزير ده بيتعاون مع اسرائيل ويجيب لنا مبيدات مسرطنة والكلام ده. الراجل ده اتشال من الوزارة؟ ما اتشالش من الوزارة، بالعكس اترقى بقى الامين العام للحزب كمان. ده ما يغريش سين وصاد ولام وعين يعمل زيه. حتى ظننا ان المرء كلما افسد كلما ترقى، فتسابقوا في منظومة الفساد فضاعت البلد. لما لا النهاردة احنا داخلين على 5 شهور يا جماعة مش عارفين نرجع الامن، الداخلية مش عارفة ترجع منظومة الأمن إلى مصر. مصر دي مش دولة طبيعية، مصر دي دولة محورية. لما بتتهز مصر ما بتهزش نفسها، بتهز العالم كله. وأنا ما بقولش كده عشان أنا مصري، أنا أبغض شيء إلي العصبية للأرض. أنا أتعصب لديني لا أتعصب لتراب. مكة هي أحب بلاد الله إلينا جميعا وإن لم نكن من أهلها، لأنها أحب البلاد إلى الله، أحب إلينا من مصر مكة، عشان ربنا هو الذي فضلها. فأنا ما بقولش الكلام ده عشان أنا مصري. ثورة تونس حصل، حد يسمع حاجة عن تونس؟ راحت تونس مش احتقارا لهم، تونس دولة لو كان فيها رئيس محترم التعليم في تونس أحسن من عندنا. تونس كدولة في مجملها المرافق فيها والخدمات والكلام ده احسن من مصر برغم الفساد اللي كان موجود عندها. تونس فيها عباقره كسائر بلاد المسلمين، وفيها ناس نجباء وناس فضلاء، لكن ثوره تونس راحت فين؟ اتنسيت. طب ليبيا راحت فين دلوقتي؟ اهو العقيد داخل تحت الارض بيلعب شطرنج مع مبعوث الامم اللي مش عارفين ايه، ها؟ وسوريا الآن العلوين عمالين يحرقوا فيها حرقا، واليمن البؤر مشتعلة. مين اللي محطوط في دائرة الاهتمام كلها؟ هي مصر. قدرها، مصر بتقلها، مصر بمكانتها، مصر فمصر لما بتهز بتتهز ما بتهزش نفسها. لحد النهاردة اكتشفنا ان احنا ما كانش عندنا دولة، ما كانش عندنا هيكل دولة ولا عزبة حتى. ده لو شيخ غفر كان رجع الغفر، مش عارفين نرجع الأمن بقالنا 5 شهور، حالات خطف واغتصاب وإلى آخره.